بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آخر شيء تكلمنا عليه في المرة الماضية في الكلام على المجرد والمزيد، تمام، تكلمنا عن الأوزان الفعل الثلاثي، وقلنا أن الفعل الثلاثي فعل وفعل وفعل، تمام. الفاء مفتوحة دائما يا شباب، وده خلاف ما يفعله الناس. يعني الناس يقولوا ايه؟ نكتب، صح، نكتب، وموجود عندكم صح، نكتب نكتب ها، وموجود بسمعها مالك في اليمن، ايوه نكتب، ايه موجودة، انتوا عندكم كل اللهجات، اي مصيبة تلاقيها في اليمن، تمام. مالك، انا اقول لك، في حد من الرجاع هنا؟ ايه شوف، انا اقول لك من اغرب الاشياء، مرة رحنا رجاع، وصلنا على صلاة المغرب، تمام، فدخلنا احد المساجد، فالامام قراءته دحرجة، ومع ذلك عمال يقرأ. يعني طيب انت ما بتعرف تقرأ، اقرأ قل هو الله احد واسكت، لا جالس يقرأ من ايه، من طوال الصور، من ما اذكرش من اي صورة، بس عمال يقرأ ويكسر. من ضمن من اعجب الاشياء انه كان يكسر اول حرف في الايه، في الفعل، فيقول يعني ما اذكرش مثلا فعل ايه، لو قلنا مثلا ايه، مثلا ها فلو قال نكتب هيقول نكتب كذا وكذا. فانا قلت ايه بعد ما صلينا، قلنا ايش يا شباب ده، انتوا عندكم لهجة هنا بكسر الايه، بكسر حرف المضارعة، اللي نعرف انه يعني حرف المضارعة اما بيفتحوه او بيضموه عند العرب، مش اكتر من كده، تمام. والماضي فالكلمة ما بيكسرش الا عند هذا الايه، عند هذا الامام. وليلى الاخيالية، ليلى الاخيالية يعني شاعرة، تمام، من شواعر العرب، مشهورة يعني، تمام، شاعرة كبيرة، قومها قبيلتها فقط هي التي كانت تكسر الايه، تكسر الحرف الاول، تمام. قلت هذا وليلى الاخيالية بس فقط، والظاهر انه من قبيلة ليلى الاخيالية، ومعها نكتة مش حلوة كده يعني، بسبب الايه، بسبب الكسر هذا، مذكورة في كتب الادب بس لا يليق المقام بايه، بذكرها، تمام. ها ايه بعد ما نطفل لا لا لا لا لا لا، ده درس ومسجله واسكت لنا، وبعدين ايوه بالضبط ايوه. فالشاهد في هذا ان الفاء عند العرب، انا قلت هذا ليش، لا حتى اقول بان الفاء مفتوحه، ما يكسرها ايه، ما يكسرها احد، فبالتالي الفاء مفتوحه. المشكله في العين، تمام، ففي بعض الاحيان يكون عين الفعل الماضي فعل او فعل او فعلة. يبقى احنا الان ثبتنا الفاء، ثبتنا اللام، بقيت العين. يبقى اما اقول لك ما هي اوزان الفعل الثلاثي المجرد، المجرد تقول لا يخرج عن ثلاثة، تمام، لانه ممكن اجيب لك في الاختبار ايضا نقط، قل لك اوزان الفعل الثلاثي المجرد، تقول لي فعل وتفتح العين، وفاعل وتحط كسر تحت العين، وفعل بس، ما في ايه، الاحتمال الرابع اللي هو تسكين العين مش موجود في الافعال، ان هو فعل، ده في الاسماء، تمام، ده في الاسماء، لكن في الافعال العين اما مفتوحة واما مكسورة واما مضمومة. مع يا شباب اشياء معينة تمسكوا عليها، ما فيها ايه، ما فيها استثناء ولا فيها مراجعة. الفعل الماضي المجرد المكون من ثلاثة حروف يكون اما على وزن فعل او فعل او فعل، اما بفتح العين او بكسر العين او ضم العين، تمام. طيب لما تأتي تجيب المضارع حقه ايش حال عينه؟ كما قلنا لو كان فعل بضم العين يبقى مضارعه ما يكون الا بضم العين، لا يمكن ان يكون المضارع مفتوح العين ولا مكسورها. ففعل مضارعه يفعل، فعل مضارعه ايه، يفعل، تمام. وقلنا ان فعل يفعل لازم دائما، لازم دائما، لازم يعني ايه، يعني لا يتعدى، يعني لا ينصب مفعولا به، تمام؟ فتقول ايه؟ شرف يشرف، كرم يكرم، عظم يعظم، تمام؟ فما فيها ايه؟ يعني مقصودي فيه قواعد، خدها واحفظها، حطها في دماغك حتى نؤسس، يعني حتى ايه؟ ما نرجعش كل شوية زي اللي بيرجع في كلامه، لا، عاوزين ايه؟ نمشي. فلا بد ان احنا نثبت قواعد نصعب عليها، تمام؟ نريد ان نبسط سلما، فلا بد من ايه؟ من سلمة الاولى حتى نصعد الى ما بعدها. فبالتالي انا بحاول ادي لك قواعد واقول لك امسك بالقاعدة واضحة وبعدين ما فيها خلاف، فامسك بها وخلاص، خليها من الايه؟ من الثوابت الصرفية، تمام؟ طيب، الفعل اذا كان فعل بفتح العين فمضارعه محتمل يكون واحد من ثلاثة، محتمل يكون ايضا مضارع مفتوح العين يبقى فعل يفعل، ومحتمل ان يكون مضارعه مكسور العين هيكون فعل يفعل، ومحتمل ايضا ان يكون مضارعه مضموم العين. يبقى هنا الاحتمالات تبقى ايه؟ تبقى في فعل ثلاثة. لو كان الماضي فعل مكسور العين هيبقى احتمالات المضارع اثنين بس. لان يا شباب ليش؟ لان الضمة والكسرة ما بيحبوش بعض، فده عينه مكسورة في المضارع مش هيجي صاحب الضمة، يعني فعل مكسور العين لا يمكن ان يكون مضارعه يفعله، تمام؟ طيب شلنا ده، هيبقى الاحتمالان اللي هما فاعل يفعل وفاعل يفعل، تمام؟ يبقى اذا احنا معانا الان يا شباب واحد منهم معاه ثلاث احتمالات، الثاني معاه احتمالان، الثالث معاه احتمال واحد، صح؟ فعل مفتوح العين له ثلاث احتمالات في المضارع، اما فعل يفعل، واما فعل يفعل، واما فعل يفعل. طيب فعل مكسور العين في الماضي مع احتمالين في المضارع، اما فعل يفعل بفتح العين، واما فعل يفعل بكسر العين. اما فعل بضم العين في الماضي فليس معه الا ايه؟ الا يفعل، وهو لازم سواء كان ماضي ولا مضارع. ها. نعم، لا ده رباعي الان، ترعرع ده رباعي الان، احنا بنتكلم على الثلاثي، ايه تعالوا لسه الايه الرباعي هنتكلم عليه، كلامنا اذا على الثلاثي، تمام؟ على الثلاثي مثل ضرب وشرب وكتب واكل، تمام؟ وصام وقام، اي فعل ثلاثي بنتكلم على وزنه في صيغه الماضي، انه لا يخرج عن ايه؟ عن فعل وفعل وفعل، وان المضارع المقابل سته ايه؟ سته احوال، مقابل الثلاثه معها مقابلها ايه؟ ستة احوال، تسمى الابواب الستة، تسمى الابواب الستة، والمصنف هنا ذكرها وذكر ايه؟ امثلة لكل فعل منها. فمرتبها يا شباب، هي مرتبة في الكتاب على ايه؟ بحسب غالبية الاستعمال، فاشهرها واكثرها استعمالا فعل يفعله، تمام؟ نصر ينصره، مش نفس الوزن؟ حتى ساعات الباب ده يسموه باب نصرة، خلي بالك ساعات يسموه ايه بعض الاحيان بفعل مشهور. ليش؟ لان اي واحد من العربي هيقول نصر ينصره، مش هيجي في دماغه يقول نصر ينصره، صح؟ يعني ده فعل مشهور، فممكن تجعله عنوان على الباب، فيقول لك ده من باب، حتى في المعاجم يجي يجيب لك فعل فيقول لك ايه ده من باب نصر ينصره من غير ما يشكلها لك، فانت تكون عارفها، لانه لو قال لك من باب فعل، من باب مثلا فعل يفعله، فعل يفعله، هو بيخاف من التشكيل، فيجيب لك فعل يكون مشهور على الألسنة، لأن كل الناس، أنا لو جبت لك فعل يفعله بدون تشكيل مش هتعرف تضبطها، صح؟ فهم في الكتب بيحاول يجيب لك الشيء اللي هو يصلح بدون تشكيل، فبيجي مثلا في فعل أنت مش عارفه تريد أن تعرف من أي باب، فيقول لك من باب نصر ينصره، يعني إيه؟ معناها من باب فعل يفعله. بس ليش اختار نصر ينصره؟ لان نصر ينصره معروف عندك، معروف، صح؟ ما فيش حد بيقول نصر ينصره ولا نصر ينصره، صح؟ اي واحد حتى العامي هيقول نصر ينصره، لما يجي يجيب المضارع من نصر يبقى خلاص، يبقى ده ايه؟ ده عنوان للباب ده، يبقى ده يسمى ايه؟ باب نصر ينصره، يعني فعل يفعله. معي يا شباب؟ ففي المعاجم حتى روح انت جرب كده في بعض المعاجم الصغيرة زي المصباح المنير، او زي مثلا ايش تاني من مختار الصحاح، دي المعاجم الصغيرة، تمام؟ هتجد ايه يقول لك ده من باب نصر ينصره, ده من باب ضرب يضربه, تمام, هتجد ان ايه. فبالتالي لو ما كنت عارف تلك الابواب مش هتفهم ايش معنى العبارة, تمام. فاول حاجة فعل يفعله نصر ينصره, ومد يمد لانه اصله مدد, تمام, يمدد مدد يمدد اصله كده. وقال يقول ودعا يدعو نفس الشيء. الباب الثاني فعل يفعله, ده لي في الشهرة, زي برضو ضرب يضربه, هو يسمى باب ضربة, باب ضرب يضربه, لان ايضا ضرب يضربه كل الناس هتكسرها, صح, ما فيش حد يقول ضرب يضربه, لا, اي واحد حتى في الشارع هقول لك ضرب يضربه, فبالتالي هيبقى معروف ايه, معروف بابه, تمام. ووعد يعد, اصلها وعد يوعد, وباع يبيع, واتى يأتي. طيب الباب الثالث فعل يفعله بفتحتين, فتح يفتح, ايضا ده يسمى باب فتح, تمام. وقع يقع, قرأ يقرأ. طيب وبعدين انتهى كده من فعل مفتوح العين والمقابل له, تمام, جاب لنا ثلاث ابواب ورتبها. الرابع فعل يفعله بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع, من باب فرح يفرح, فرح يفرح, وخاف يخاف, وبقي يبقى, تمام. الخامس فعل يفعل, من باب كرم يكرم, وحسن يحسن, وشرف يشرف, تمام. اخر واحد واقلها استعمالا, وده افعال معدودة, فعل يقال انها 16, ما لا اذكر الان العدد, لكن محصورة جدا, يعني فعل يفعل ده, تمام. زي حسب يحسب, تمام, ورث يرث, يبقى ده اقلها استعمالا. اعتقد انها واضحة شباب, ما فيهاش اشكال, صح. طيب هننتقل الى الكلام على المجرد, مجرد الرباعي. نعم. لا لا, تاني تام, المعنى يختلف. شوف, حسب يحسب بمعنى من الحسبان, بمعنى الظن, من اخوات الظنة, تمام. في حسب يحسب, حسب بمعنى الحساب, من الحساب, خلي بالك, في حسب من الحسبان بمعنى الظن, تمام, وفي حسب من الايه, من العد, ها, ما فيش فتح, ما مش في ذهني الا ان يكون لغة في حسبة, لكن المشهور الايه, الضم والكسر, ايه, تمام. فعندك حسب بمعنى يعد, من الحساب, حسب بمعنى الايه, يعد. والتاني حسب يعني وهم او فهم الظن, من الحسبان, فحسب هنا بمعنى الظن, تمام, فاختلف المعنى. ورث يرث, نعم, ايوه, نعم, احسن, نفعل قلبي هنا. طيب خلاص كده. الرباعي المجرد يا شباب هو معاه وزن واحد بس, فعلله. الرباعي المجرد معاه فعلله بس في اشياء تسمى الملحقات بايه, الملحقات به, لكن الوزن الاصلي في الرباعي المجرد هو فعلله, زي زلزله ودحرجه ووسوسه الى اخره, يبقى فعلله, تمام. قال وليس لهذا الفعل الا وزن واحد هو فعلله, مثل بعثر وعربد وغربل ووسوس وزلزل, كلها على وزن ايه, فعلله, تمام. غير ان هناك اوزانا اخرى للرباعي المجرد يقول الصرفيون انها ملحقه بالوزن الاصلي فعلله, واشهر هذه الاوزان, يعني دي تسمى ملحقات بالايه, بفعلله, الا انه في الاصل واحد, فالحقوا به فوعل, وقدم واخر وقال فعول, يعني بعض الاحيان, فهنا زادت الايه, الواو هنا زايده, خلي بالك, وهنا نفس الشيء, بس في الاول زادها بعد الفاء, وفي الثاني زادها بعد العين, تمام. وكذلك هيزود الياء تارة, شوف, فوعل وفعول وفيعل وفعيل, بيلعب بالياء والواو, خلي بالك, فوعل بعد الفاء جاب واو, وبعدين يأخرها شوية يقول فعول ويلعب بالياء, فيعل, وبعدين يأخرها شوية يقول فعيل وفعل, ده الايه, الخامس. يبقى في خمسة اوزان يا شباب تلحق بباب فعللة، تلحق بباب فعللة لتعامل نفس الايه نفس المعاملة. نعم نعم. ما لها حربدة؟ ما معناها يعني؟ إذا قل له معنى عربدة ها؟ عربدة تسمع فلان عربيد؟ تسمع ما تسمعش الكلمة دي؟ ما بتقالش عندكم؟ مشهورة مش كده؟ فلان عربيد يعني زي ما تقول صايع. فالعربدة هي الأفعال القبيحة أو الأفعال الوقحة، يعني فلان ده يعربد بمعنى أنه يفعل أفعال غير مسؤولة، تمام؟ ومنها أخذ كلمة إيه فلان عربيد، يعني يعربد بمعنى أنه يفعل يعني زي ما تقول إيه صايع، ويضرب أي حد، يتشاكل مع أي حد، يتضارب مع أي حد، فدي العربدة يعني، تمام؟ ففلان ده بيعربد بمعنى يعني كده يجي ما يعجبوش شكلك يقوم يضربك، تمام؟ يجي كده يقطع لك الكتاب حقك من غير حاجة، يجي شاتمك، تمام؟ تكلمه كلمة يقوم يشتمك وإيه ويضارب، فده يسموه ممكن تقول له إيه يكون قليل أدب، قليل ذوق، يعني تصرفاته فيها نوع من الرعونة. أحسن ترجع تقول لي إيش الرعونة، صح؟ لا خلاص وصلت، صح؟ وصلت المعلومة خلاص. بعد كده ما تعرفش الغربال يعملوا بيه الدقيق أو حق النيسة أو غيره، ده يسمى غرب، فغربل الشيء بمعنى يشيل منه الشوائب. فعرفت الغربال هذا، فده غربلة، يعني استخدم الغربال في إما في الدقيق، بعض الأحيان يغربل الدقيق أو النيسة نفسها الرمش. دح باشا على وزن فعلله، دحبشة يدحبش فهو دحباش، وجمعها دحابشة. نعم ها؟ لا تخافش من الدحابشة، ما تخافش منهم، هم بتوع كلام بس. لا بتوع سيبك من كده، الكلام ده كان زمان واحنا لسه جداد، ما الان ما عدناش بنخاف من تمام. خلينا مع فقال غير ان هناك اوزانا اخرى للرباعي المجرد. غير ان هناك اوزانا اخرى للرباعي المجرد، يقول الصرفيون انها ملحقة بالوزن الاصلي فعلله، واشهر هذه الاوزان واحد فوعله، جوربه، شوف جوربه اي البسه الجواربه، تمام؟ والجورب معروف اللي هو الشراب. فعوله دهوره اي جمعه وقذفه في هو يعني حفره، فيعله بيطره اي عالج الحيوان، والطب البيطري، تمام؟ كليه الطب البيطري من هذا. وفعيل عسيره اي اثار التراب، فعلى تلقى اي استلقى على ظهري، تمام؟ فدي اسمها ملحقات بفعلله، الحقت هي اصلها ما كانتش على ذلك الوزن لكن الحقت به حتى تكون على وزنه وتعامل معاملته، تمام؟ قال ومن المهم ان تعرف ان وزن فعلله الذي ينتمي اليه المجرد الرباعي وزن له اهميه خاصه، اذ استعمله العرب في معان كثيره ونحن نحتاج إليه في عصرنا الحاضر عند استعمالنا أفعالا من ألفاظ الحضارة أو عند النحت، ومن المعاني التي يستعمل فيها هذا الوزن المعاني الآتية. الآن دي معاني فعللة: واحد الدلالة على المشابهة، مثل علقم الطعام أي صار كالعلقم، العلقم نبات مر يعني، تمام؟ نبات مر، العلقم نبات فيه مرارة، فعلقم الطعام يعني أصبح إيه؟ أصبح مرا كالعلقم، تمام؟ اثنين الدلالة على أن الاسم المأخوذ منه آل مصر عرجنة، أي استعمل العرجون، يعني تستخدم في أنك تحول من الآلة تأتي منها بفعل. فالعرجون معروف، العرجون القديم، العرجون اللي هو حق الايه، حق النخل، تمام، حتى صارك العرجون القديم. فالعرجون اللي هو حق النخل هذا، فانت تريد تستعمل منه فعل بتجيبه على وزن فعلله، تقول عرجنة بمعنى جعل الشيء ملوي كالعرجون، لان العرجون يبقى مستدير كده، صح؟ العرجون في نوع من الايه، نوع من التدويرة. فعرجنت الشيء بمعنى صيرته كالعرجون. نعم، ايش هذا الهلال؟ نعم كالهلال. ونستعمل ذلك كثيرا في الالفاظ الاجنبية مثل تلفنة، اي استعمل التليفون. ده نوع من التعريب يعني، والا كلمة تليفون ليست ايه، ليست بعربية، تمام، لكن مقصودهم لو ابتدوا الناس نفسهم في استعمالهم، الناس نفسهم عندهم الحس نفسه هذا، فبعضهم يقول ايه تلفنتلو، مع انه ليس له يعني ما هوش رجل من علماء العربية، ولا لكن الناس نفسها ابتدأت او فهمت او شعرت ان فعلنا بيستخدم انك تشتق فعل من الآلة، تمام، من الآلة نفسها. فقال ايه يعني تليفون، فتلفنة، تمام، يقول لك تلفنت له بمعنى اتصلت له، لكن الاولى استعمال هاتف، ومنها ايه هاتفته، اي اتصلت بي بالهاتف، تمام، هاتفته يعني اتصلت بي بالهاتف. لكن من اراد ان يعرب كلمة تليفون فانه بيأتي منها بالفعل، يقول ايه تلفنت له او اتصلت به بالتليفون، تمام. يستخدم ايضا في الصيرورة مثل لبننة، اي صيره لبنانيا، تمام. وصوملة، صوملة، مش بسمعوا الصوملة؟ ها صوملة، الصومالي، ما تعرفش صومالي؟ لا ايوه، تستخدم كده، بيقولوا صوملة بمعنى إثارة الحرب، لان الصومال مشهورة بالايه، بان فيها حروب بقى لها سنوات طويلة، فيقول لك ده يريد ايه صوملة اليمن، يعني تحويلها الى ايه، الى حروب، فهمتوا ازاي؟ فهنا استخدم صوملة ولبننة، تمام، وسعودة ويمننة، تمام. فبتستخدم في مثل هذه الايه، ها، مصررة، في مصر مصرة، مصرت، ويسمى التمصير، يسمى التمصير بمعنى الايه، بمعنى لان مصر مشددة بتاع ده، بمصر مصر بيشدد الايه، بيشدد الراء، فعلة، ده استخدام اخر، غير مش كله بيأتي على فعلة. لا ونادي لذا، نعم، اندونيسيا، دانواتا، انا عارف، لا اندونيسيا دي دانزا، اندسا، اندسا، اندسا يا هندسا، اندسا البلد، اندسا يعني حولها يعني اندونيسية. ونجلزة، اي سيره انجليزيا. اربعة، النحت، وهو ان تنحت، ان ننحت من كلمتين او اكثر، كلمة واحدة تدل على معنى الكلام الكثير، وذلك على النحو التالي. ألف، النحت من كلمتين مركبتين تركيبا إضافيا، مثلما نحت من عبد قيس عبقسي، وعبد شمس عبشمي، وعبد الدار عبدري، ويقولون هو درعمي، أي متخرج في دار العلوم، دار العلوم معروفة كلية يعني كلية خاصة باللغة العربية في القاهرة، تمام، دار العلوم مشهورة يعني منها ايه علماء كبار، ويعني اساتذة كبار زي عبد، ما قلنا عبد الصبور شاهين وغيره، هؤلاء يعني في ايه، في كلية دار العلوم، تمام. فيقولوا ايه درعمي، ينسبوا الى دار العلوم، يقول فلان لما تسمع في ترجمة يقول درعمي، يعني انه من دار العلوم، وطبعا دي في المتأخرين لان دار العلوم مش قديمة، يعني دار العلوم يمكن بقى لها 100 سنة او اقل، تمام، فده في المتأخرين، اما المتقدمين ما فيش حاجة اسمها درعمي، تمام، لكن كان في الجاهليين، وحتى كان بعض المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده ايه عبدري، اي من بني عبد الدار، عبشمي، عبشمي يعني من عبد شمس، تمام، عبقسي يعني من عبد القيس، تمام. عندك ايش تاني؟ ها عبدلي من عبد الله، تمام. فهذا ده يسمى النحت يا شباب، ده اسلوب ربما يعني ازيد اوضح لكم هذا النحت. بس بعد ما نقرأ هذه قال ده النحت من جملة، فالنحت ساعات كأنه من كلمتين من مضاف ومضاف إليه، وساعات يكون نحت من جملة زي هنا ايه مثل بسملة اي قال بسم الله، حوقلة اي قال لا حول ولا قوة الا بالله، جعفلة اي قال جعل الله فداء، كل ده احنا في فعلا كل ده استعمالاته فعلا، فالنحت ده مهم. نعم النحت ده مهم يا شباب، النحت يعني العرب تريد ان توفر في الكلام، تمام، فاستخدمت اسلوب النحت. اسلوب النحت يعني ايش؟ يعني يكون عندي عدة اشياء فاعمل تركيبة، تركيبة دي تدل على معنى الجملة كلها، زي البسملة اصلها بسم الله الرحمن الرحيم، فبدل ما تقول ايه فلان قال بسم الله الرحمن الرحيم، شوف لغة العرب تقول ايه بس فلان بسملة، فبسمل الخطيب ثم حمد له، يعني قال بسم الله ثم قال الحمد لله، وحوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وجعفل قال جعل الله فداءك، أو جعفد أيضا جعل الله فداءك، ودعمذ أي قال أدام الله عزك، تمام، دعمذ أي قال أدام الله عزك، تمام، ويستني، وسبحل أي قال سبحان الله، وهلل أي قال لا إله إلا الله، هلل يعني قال لا إله إلا الله، فعلل هلل فعلل هلل فعلل، ودعمذ فعلل، وسبحل لا سبح تاني سبحل، هنا في الوزن لا تقول سبحل يعني سبح قال سبحان الله، تمام، فده موجودة عدة كلمات، يمكن لو ذكرتوني أنا كنت حاولت أجمعها في أجمعها لأن عجبني الباب هذا، فحاولت أجمع الكلمات اللي هي العرب إيه عملت فيها نحت لأنها محدودة يعني مش هي، فتقريبا يعني ما أذكرش أن جمعت يعني فوق 50 أو شيء من هذا القبيل يعني، بس حلوة يعني بتقابلك في الإيه بتقابلك، لأن النحت ده باب من أبواب فقه اللغة، يعني من أراد أن يتوسع فيه في باب النحت هو باب من أبواب فقه اللغة، ممكن تجده في كتاب المزهر للسيوطي أو كتاب فقه اللغة لأي معاصر حتى، تمام، هتجد ايه باب يسمى النحت. فالنحت ده عبارة عن ايه، ده يكون بتنحت من كلمتين او من جملة، كيف تاخد من دي جزء ودي جزء وتركبهم ايه وتركبهم مع بعض على اساس يدي لك ايه فعل او كلمة تدل على الايه وتوفر عليك الايه النطق بالكلمة كلها، تمام. ولذلك مر بعضهم ايه بعضهم قال لي أنت شيخ ولا دكتور، نقول لك يا شيخ ولا دكتور، قلت له قل شيكتور نحت نحت، تمام، شيكتور. القاضي العمراني برضو بيجي واحد مثلا ايه يدق عليه يقول له ايه الوطلع الوطلع، يعني قل الله الله، زي ما مش عندكم ما يجي يطلع بيت ولا شيء يعني علشان لو في حد في الطريق يقول الله الله صح ولا لا، فهو يقول له ال يعني قل الله، تمام. دي زيادات بقى يعني عصرية مش يعني مش موجودة في الكتب، تمام، ايه لسه لم المجامع اللغوية لم تعتمدها يعني، بس بدي لك فكرة عن الايه ان الناس بتشغل دماغها يعني. ها ها انا اقول له ارجع ايه ارجع، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا فانه ايه هو أنت لكم، تمام، أنا قاعدة إن أذكيك بأنك ترجع، تمام، فإن جيت أقول لك هو أذكى لكم ارجع أذكى لك. ها لو إيش هنحط له من كل ده إيش يعني قصة حياته نحطها كلها ولا إيش؟ تمام خلاص يا شباب. فالمقصود ان في ايه في كلمات كثيرة استخدمتها العرب ده يسمى النحت، فهمتم قصة النحت، تمام. فالنحت من ضمن ابوابه فعلله، يبقى من ضمن فوائد وزن فعلله اللي هو المجرد الرباعي انه بنستخدمه في ايه في مسألة النحت، تمام، نستخدمه في ايه في مسألة النحت، وإيش تاني من كلمات جعلني الله فداك وجعل أدام ها الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله ها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ها لا دي فعالة خلي بالك في أصلا شو يا شباب في أيضا مش الوزن ده بس اللي هي بيستفاد منه في فعالة دي هتأتي معنا احنا الآن بنتكلم زي ما انت بتقول برك وسبح شوف سبح واحد منكم قال لي من شوية سبح قلت له لا هنا احنا سبحلة في هذا الباب ليش لأن احنا بنتكلم على فعللة لكن هيأتي معنا في فعلة بتضعيف العين هنا ستأتي برك وسبح تمام هيأتي ايه لأنه مش ده الباب الوحيد اللي بيأتي منه ايه بيأتي منه النحت تمام لكن انا مقصدي اصبح عندكم فكرة عن النحت الان ربما نرجع ان احنا ايه نجيب الكلمات اللي جمعتها ها يعني تقريبا هي محصورة زي ما قلت لك يعني اتوقع انها ممكن تصل الى 100 يعني انا جمعت ايه زي ما تقول بس تحتاج انك تراجع الكتب كلها علشان تجمع 100 ده توقع يعني تمام فانا ابتديت يعني اجمع فيها تجميعات تمام فجمعت من بعض الكتب يعني مثلا ايه في بعض ال ال ال ال ال ال النحت اللي هو يعني كان قريبا فعلوه زي ايه مثلا بعضهم يقول شفعنتي شفعنتي يعني انه شافعي حنفي شفعنتي شافعي حنفي تمام بعضهم ايه يعني معهم ايه اشياء برضو الفقهاء استفادوها واتوا ببعضها في كتب الفقه ولكن ان شاء الله برجع اجيبها لانه ايه يعني ربما بعد عهدي بها وارجع ان شاء الله بزورها في الايه في الحاسوب واجيبها لكم هي لطيفة يعني لطيفة وجمعت كما قلت مجموعة كبيرة وتدي لك نوع من المران تدي لك يعني لان الانسان لما بيبدأ ايه بيبدأ يفهم ممكن ينسج على منواله تمام ينسج على منواله وإن كان بعض الجماهير من الصرفيين والنحاة يقولون إنه باب سماعي ليس قياسيا لكن الظاهر لا مانع من الإيه من النسج على منواله لكن بشرط إن المجامع اللغوية تجيزها يعني مش كده كل واحد إيه لأنه بعض الأحيان ما يصبش في النحت لأنه ليس له عنده ليس عنده خبرة لكن الظاهر إن ما في مانع ما دام تجد أشياء إن يتم النحت منها لأنه فائدة النحت نوع من الاختزال نوع من الاختزال نوع من الاختصار فما المانع أنه إيه يستمر معنى النحت حتى تتمتع اللغة بالمرونة التي كانت تتمتع بها قديما فمن ضمن المرونة النحت يوفر الإيه يوفر الكلمات يوفر الجهد بدل ما إيه ما أذكر لك جملة كاملة أنا أقول لك أنه إيه فلان بسمل بدل ما أقول قال فلان بسمل الخطيب بدل ما أقول قال الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم أو هلل الخطيب بدل ما قال إيه بدل ما قل قال لا إله إلا الله تمام ورد في بعض الأحاديث إيه تهليل والتكبير والأشياء دي إيه تمام نعم لكن شوف هلل كبر فعل تمام كبر هتدخل مع سبح وبرك هتأتي عندما يأتي إلى وزن فعل هنأتي أيضا إنه هو له مشاركة في باب النحت نعم ازاي يعني ما هو نحت من جملة او نحت من مضاف ومضاف اليه يعني من كلمتين كما قال في عبد الدار عبد ريع وعبد عبد القيس عبقتي تمام ده نحت من ايه من مضاف ومضاف اليه تمام وفي نحت من جملة زي ما قلنا في ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسملة لا اله الا الله هللة حوقلة قال لا حول ولا قوة الا بالله جعفدة او جعفلة يعني قال جعلني الله فداءك دعمذ او دمعذ في الاثنين دعمذ ودمعذ يعني قال ادام الله عزك تمام طلبق طلبق يعني قال اطال الله بقاءك طلبق او طبلق فيها الاثنين طلبق بالطاء او طبلق يعني معناها اطال الله بقاءك تمام يعني يا طويل العمر ايه ها حياك الله حيكاك ما مش كله مش كله لو العرب اعتمدوا ان انتوا بقى تكملوا العرب بدأوا وانتوا كملوا ها ها ها ختم يعني ايش ختم الموضوع. طيب ما احنا قلنا انتو ربنا يفتح عليكم بقى. تمام نعم. ما هو يا ابني نحت جملة هو ما انا بقوله ايش من الصبح؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو ده مش جمل دي، امال دي ايه؟ ده دعاء كله بسم الله الرحمن الرحيم دعاء يا ابني انت. ايش اذكر دعاء يعني؟ انت عاوز ايش يعني؟ اجيب كلام ايش يعني؟ ما هو ده جملة ايه؟ حصلها الان، الاول كانت ها يختصر ايش؟ تحيات لله، تحيا له ها ها. حصل في الاذكار. انا جاء اجيب لكم اللي انا جبته جمعته وشوفوا. تمام في في يعني مش مساله اذكار، مساله ان هو العرب بتنحت يا شباب. يلا اطلع. العرب تنحت، العرب تنحت غالبا الجمل المتكررة، الجمل المتكررة. تمام فهو ده السبب، مش مسألة انها اذكار ولا دعاء، مسألة ان ايه، ان في جمل دايما تحتاج الى تكرار فحتى يوفر بيأتي اليها. اما الجمل اللي هي ما تأتي في رأس العام ما فيش حاجة للنحتة ولا ننحت كله، لكن دايما تلاحظوا انها الجمل الكثيرة فيستعملها الناس دايما، يقول لا حول ولا قوة الا بالله. فالعرب وجدوا وسيلة بدل ما تقول وسمعته يقول لا حول ولا قوة الا بالله، لا هتقول ثم حوقله وبعدين تأتي بالكلام ويفهم السامع انه هو قال لا حول ولا قوة الا بالله. بسملة ثم حوقله ثم طلبقة ثم دمعزة، يعني انت عبال ما تكتب ده صفحة بينما انا اجيبها لك في صفحة. تمام فده المقصود يعني. تمام وارجع اجيب لك جمل تانية هتشوف ان ايه، انه مش مسألة ايه، مش هي محصورة، هي في الغالب كما قلت يا شباب ان العرب تأتي للجمل المترددة في كلامهم والتي يكثر تكرارها حتى تخف على اللسان فيختصرونها. تمام ده المقصود، سواء كانت ذكر او سواء كانت دعاء او غير، ليست ذكرا ولا دعاء. ها تمام صح ما ها كيف استرجع صح استرجع، بس استرجع هنا مش على وزن فعل له، على وزن تفعل. فاحنا هو الان كانه شوف انتوا بتجيبوا عموما للنحت يعني، بس النحت بيشترك في اكثر من ايه من باب، فلكن اكبر باب هو هذا. لكن زي ما انت شوف ممكن يأتي في استفعل وممكن يأتي في فعل أيضا نوع من النحت، لكن غالبا النحت هو هنا في فعل له هو الباب الرئيس، عشان كده المصنف جابه هنا وفصل شوية وفي الأبواب التانية هيشير إليه إشارة بس، فلما يأتي الإشارة تكون انت عرفت النحت. تمام نعم حي على، حي على الصلاة، حي على. تمام حي ألم ألم يحزنك حيعلة المنادي، الشعر بيقول كده ألم يحزنك حيعلة المنادي، فحيعلة المنادي حيعلة يعني قال حيعلة، حيعلة الصلاة وتسمى الحيعلة. نعم ايش كيف حالة يعني كيف حالك، ده نحتي اندونيسي. طيب طيب تمام إيه؟ العلامة ودينا حتى العلامة، العلامة ايش العلامة مين العلامة الحج علي. ما انا قلت لكم، قلت لكم ان العرب مساكين فعلوا شوية وتركوا الباقي لكم. تمام فانتوا طول النهار اجلسوا انحتوا ومن ايش ها ها ما لو كانوا غلقوه، لو عرفوا انه كنتوا يعني اللي قالوا سماعي بس انه ما قالوا الا علشان خاطركم. تمام واللي قالوا انه قياسي ومفتوح لو عرفوكم لغلقوه. تمام وريحوا دماغهم لانه هتفسدوا الباب. قال هذه اذن هي اوزان المجرد ثلاثيا ورباعيا، وانتقل الى المزيد، وقد ذكرنا انه ايضا قسمان، مزيد الثلاثي مزيد الرباعي ولقد مر بك أن كل زيادة في الفعل لا تكون عبثا. هذه نقطة مهمة يا شباب، أن الزيادة مش هي كده اعتباطا، واعتباطا عرفنا معنى اعتباطا صح؟ طيب أيوه، فزيادة المباني تدل على زيادة المعاني، زيادة المباني. نعم أرمي زيت معه زيت. طيب القلم ده المستعمل يعني. طيب تمام، ما حدش نام صح؟ يعني ساعة ما نجيب المسدس ما حدش ينام، ما فيش ما. ده نام يعني. طيب او فين اللي كان اسمه ايه اللي كان بينام لنا السنة الماضية الشيء عوض معاه ما جاءت صح؟ ها المرة الجاية نوصله بخرطوم واغرقه باجل الاجل الماضي. تمام يا شباب. فقال ولقد مر بك ان كل زيادة في الفعل لا تكون عبثا، فالزائد في اللغة سواء في الصرف ام في النحو ليس وجوده كعدمه، وانما هو مجرد اصطلاح صرفي اللي هو الزيادة، او نحوي له وظيفة صرفية او نحوية، وتلك حقيقة مهمة في الدرس اللغوي. من اجل ذلك سوف ندرس هنا الحروف الزائدة مع بيان معانيها. طيب يبقى شوف يا شباب، الان احنا لو قلنا الايه هنقسم الفعل، تمام، الفعل سنقسمه الى مجرد ومزيد، تمام معي. والمجرد الان هنقسمه الى ايه؟ مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي، تمام. مجرد الثلاثي زي ما قلنا عبارة عن كم وزن؟ ثلاثة. ايوه، فعل فعل فعل، تمام، ولها مقابلات عرفناها. ممكن ايه نيجي تحت ده ونكتب المقابل ايه المقابل لها، يفعل ويفعل ويفعل، تمام، وفعل مع اثنين بس صح، يفعل ويفعل، وهذه معها ايه؟ معها يفعل صح؟ تمام، يبقى كده تمام. لو جينا مجرد الرباعي هو واحد بس وهو فعل له صح؟ لكن معاه كم؟ معاه ملحقات، وملحقاته خمسة، تمام؟ ارمي بالمسدس هيخرب خالص. وبعدين يقول انا بقصد الالات في المركز. تمام يا شباب، فمجرد الرباعي معاه ملحقات بس، معاه فوعل وفعول وفيعل وفعيل. شوف شوف الواو بس من ايه، بنزودها في فوعل وبعدين فعول وفيعل وفعيل وفعلى، ادي معاه الايه الملحقات. نيجي بالنسبه للمزيد، المزيد نفس الحكايه، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. بس انا الان سامسك مزيد الثلاثي يا شباب، تمام، سامسك مزيد الثلاثي، تمام، على اساس بس الان بينت موضعه من الايه من التقسيمه علشان افصله بقى، نمسح هذا ونبدا نتكلم عن ايه عن مزيد الثلاثي، تمام. خلاص كده الصوره واضحه، تمام. فنبدا نتكلم عن مزيد الثلاثي على اساس نفصله. مزيد الثلاثي يا شباب زي ما قلنا الثلاثي ثلاثة حروف صح؟ احنا اقصى شيء في الافعال كم؟ ستة. فمتوقع ان يصبح مزيد الثلاثي كم قسم؟ اما مزيد بحرف، اما مزيد بحرفين، واما مزيد بثلاثة، معي؟ يعني ده واضح. فبالتالي احنا الان سنتكلم عن مزيد الثلاثي، تمام؟ مزيد الثلاثي اما مزيد بحرف، تمام، مزيد بحرف او مزيد بحرفين او مزيد بثلاثة حروف، تمام يا شباب. ما يزيد بحرف هيصبح رباعي، يزيد بحرفين هيصبح خماسي، بس خماسي مزيد يعني مش مجرد، تمام، اصله ثلاثي وزيد عليه حرفين، او هيزيد بثلاث حروف هيصبح ايه ثلاثي. ما فيش اكتر من كده لانه ما عندي سباعي علشان اقول زيادة ايه زيادة اربع حروف صح. تعال نشوف بقى ايه هنمسك المزيد بحرف يا شباب. نمسك نبدأ ايه نمسك المزيد بحرف. انا اصلا الفعل الثلاثي على وزن ايه فعل صح مش ده الاصل. ازاي بقى الزيادة دي مش انك بتزود اي حاجة لا انت بتزود بايه بحساب معين. هذا اما ازود بهمزة في اوله يصبح على وزن افعل تمام. مثل كرم يصبح اكرم تمام. ضرب يصبح اضرب. فايه فدي ازود همزة في الاول تمام. او ازود الف بعد الفاء زي مثلا فيصبح على وزن فاعل مش فاعل فاعل لانه فاعل ده. فزي ضرب يصبح ضارب. شوف مش ضارب مش اسمها ضارب. ضارب اسم فاعل. انا هنا بقى فعل ماضي ضارب تمام. قرب قارب. فشوف هنا ايه يبقى ده على وزن يبقى الزيادة الاولى على وزن افعله بزود همزة في اوله. الزيادة الثانية بزود ايه بزود الف بين الفاء وبين العين فيصبح على وزن فاعل تمام. كرم كارم. ضرب ضارب تمام. قرب قارب تمام. سلم سالم. ثالث شيء فعل. فعل بتشديد الايه العين. مثلا كرم كرم. شرف شرف تمام. وهكذا يبقى ادي مزيد الثلاثي بحرف يا شباب. شيء تحفظوه ان الان لما يكون عندي فعل ثلاثي واريد ان ازود فيه حرف مش بزود كده اي كلام لا بضوابط ازودها. اما ازود همزة في الاول فيصبح فعل على وزن افعل. او ازود الف بعد ايه بعد الفاء فيصبح فعل على وزن فاعل. لا تقل فاعل لان احنا بنتكلم على فعل ماضي فلازم تقول فاعل. ضارب قاتل سالم شارك تمام. طيب الحالة الثالثة لما بزود الثلاثي بحرف اضعف عينه اشددها. كرم ضرب شرب تمام. فادي طريقة ايه واضح شباب. يبقى احنا الان خلينا واحدة واحدة. احنا ثلاثي خدنا الثلاثي المجرد بالنسبة للثلاثي إما فعل أو فاعل أو فاعلة والمضارع المقابل لها عرفناه تمام. جينا بالنسبة للرباعي المجرد طبعا ما عندنا ليس عندنا خماسي مجرد إما ثلاثي أو رباعي صح. الرباعي جينا لأن الوزن الأساسي هو فعلل ويلحق به فوعل وفعول وفيعل وفعيلة تمام وفعلة وهي قليلة قليلة في الاستعمال كما ترون. أفعلها غريبة شوية إيه ما هيش من كثرة استعمالها يعني. لكن فعلل استعماله كثير كما رأيتم استخدم في النحت واستخدم في الاشتقاق من الآلة نفسها له استخدامات متعددة كما ذكر المصنف. الآن نبدأ بقى نشوف المزيد ازاي بنزود. هنبدأ ناخد الثلاثي ازاي بنزود حرف ايه نظامه ازاي بنزود حرفين ازاي بنزود ثلاث ايه ثلاث حروف مع شباب. فبالنسبة لزيادة حرف معي ثلاث فور من انا احول فعل اما الى افعل او فاعل او فعل. واضح اللي عملناه فيها. لما بنحول فعل الى افعل معناه بنزود همزة في الاول زي اكرمه او اخرجه. فلما تيجي انت تخرجه ده لما اقول لك تكلم عليه من ناحية الصرفية تقول لي ايه تقول لي اخرجه اصله الفعل الثلاثي حقه خرج وزدناه بهمزة فأصبح ده إيه؟ مزيد الثلاثي أصبح مزيد الثلاثي بحرف وبالتالي وزنه أصبح إيه؟ أفعله لأنها زود في الميزان زي ما زودت في الإيه؟ في الفعل نفسه تمام؟ هو كان فعله أصل مادته خرجة فلما تيجي تدور عليه في المعجم هتدور في مادة إيه؟ خرجة الخاء والراء والجيم دي المادة الأصلية. لكن هنا هو ليس مجردا هو زيدة. طب إيش نوع الزيادة؟ زيدة بهمزة في أوله وطبعا الهمزة دي ديته اشياء يعني من ضمن الاشياء الهمزة دي يا شباب يعني بتعدي الفعل بتخليه ايه إن كان الفعل لازما تخليه متعدي إلى واحد، وإن كان متعدي إلى واحد تخليه متعدي إلى اثنين، وإن كان متعدي إلى اثنين تخليه متعدي إلى ثلاثة، تمام؟ وإن كان متعدي إلى ثلاثة ما تدخلش عليه. أنت متوقع أن أقول لك إلى أربعة؟ ما فيش متعدي إلى أربعة في العربية، تمام؟ أقصى شيء إن فعل ينصب ثلاثة مفاعيل، وده باب أعلم وأرى. تقول إيه؟ أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فزيد المفعول الأول، عمرا المفعول الثاني، منطلقا المفعول الثالث. فليس عندنا في العربية أن معنا بالنسبة للتعدي واللزوم يا شباب، معنا إما فعل لازم، لازم يعني إيه؟ يعني لا ينصب مفعولا، وإما فعل متعدي، والمتعدي إما يكون متعدي واحد أو متعدي اثنين أو متعدي ثلاثة. ليس احفظوا الكلام ده، أنا يا شباب العلم بيقوم على الثوابت، ولذلك أنا حريص على تكرار الثوابت علشان تصبح عندكم ما فيها شك. فعندنا في العربية إن الأفعال إما أن تكون لازمة، يعني لا تنصب مفعولا به، مثل شرف وكرم وظرف، هذه أفعال اللي هو فعلة، دي أفعال لازمة، تمام؟ وإما أن يكون متعديا. طب المتعدي ده بنقسمه إلى متعدي الواحد مثل ضربة، تقول ضربت زيدا، أو متعدي الاثنين مثل باب ظن وأخواتها، صح؟ حسبت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، أو باب أعطى وكسى، كسوت الفقير ثوبا، فالفقير مفعول أول وثوبا مفعول ثاني، أو متعدي إلى ثلاثة مفاعيل، وده يسمى باب أعلم وأرى. أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فزيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، منطلقا مفعول ثالث. مع يا شباب؟ ها؟ مفعول عنه؟ ده اختراع خاص بيكم. ها؟ مين المفعول عنه؟ أنت صاحب مفعول عنه؟ وكمان عزوتها إلي، يعني تكذب علي في حياتي، فكيف بعد مماتي؟ ها؟ مفعول ايه؟ مفعول له؟ فرق مفعول له. وايش قال له الشيخ ابو زيد؟ ها؟ دفع عني، صح؟ قال افتراء، افتراء. ما انا مش ما لما اتجنن ابقى اقول مفعول عنه. هتشوفني بهبل في الشارع تبقى تقولها ساعتها، اقول مفعول عنه، مفعول عنه، تمام؟ ايه، لكن ما دمت عاقلا فما اعرف المفعول عنه ده اللي انت ادعيته علي، تمام؟ في حاجة اسمها مفعول به، في حاجة اسمها مفعول فيه، في حاجة اسمها مفعول له او مفعول من اجله او لاجله، وفي شيء اسمه مفعول ايه مطلق، وفي مفعول عنه خاص به. ايه ده ابتكار من ضمن انا كانت قاعدتي يا شباب، بس قد تركتها من كثرة الاقتراعات. كنت المستويات الاولى كنت اقول ان احنا يكون معنا دفتر يسمى دفتر المخترعات، وفعلا عملناها، وكان يكون مع طالب من الطلبة، اذا اخترع طالب معلومة نحوية جديدة سجلناها. ليش؟ للحفاظ على مخترعات الطلبة، وبعدين نيجي بعد كده اخر السنة نسجلها في ايه، في هيئة المخترعات العامة باسمه، تمام؟ بعدين بعد كثرة الاختراعات فبطلت، لانه خلاص قد كل شويه اخترعوا، الدفاتر مش هتكفي، تمام؟ فدي كانت ده سيجعلني اعيد تفكير في ايه، في اعاده دفتر المخترعات. ما هو استدراك يعتبر اختراعا، يعني زي الافش كده لما استدرك وزن البحر المتدارك على الخليل ابن احمد، فهو الان بيستدرك المفعول عنه عن الفقهاء. هقول لك في، انت عارف لو قلت المفعول منه كان لك وجه، كان لك وجه صدق، ان بعضهم يسمي المستثنى، بعضهم يسمي المستثنى مفعول منه. مش عندكم في شرح القطر، صح ولا؟ اجابها في شرح القطر، في بعضهم يسمي المستثنى مفعول منه. فلو انت دي كان يعني تبقى معقولة شوية، لكن راح جاب لي حاجة بعيدة خالص. ايه خلاص يا شباب، ادعي لك الله يعقلك. ويرزقك عقلا كبيرا. ايه خلاص يا شباب، يبقى الان ما اقول لك مزيد الثلاثي بحرف اوزانه افعل فعل فعل، تمام، افعل اكرم احسن فعل ضارب قاتل، تمام، وبعدين فعل ضرب شرب شرف كرم بالايه بتسجيد العين. هذه كيف يعني الثلاثي تزوده. ها معي خلاص يا شباب، مش دي معلومه معلومه تبدا ايه تبدا تثبت. طيب الان نشوف نبدا بهذا، مش هدي لكم باقه حتى لا يتلخبط عليكم، تمام. الان انا اريد ان تمسكوا تلك المعلومه انه اوزان المجرد الثلاثي فعل وفعل وفعل، والمقابل لها سته، صح؟ فعل يفعل وفعل فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، وبعدين فعل يفعل، وبعدين فعل يفعل، وبعدين فعل يفعل، تحفظون بالترتيب، تمام. وبعدين نأتي الفعل ينقسم الى مجرد ومزيد، مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي، ومزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. مجرد الثلاثي قلنا مزيد المزيد مجرد الرباعي هو فعلل فعلل زي زلزل وسوس دحرج، تمام، هو ده الاساس، ويلحق به خمسه اوزان فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعل كتلقى، تمام. بعدين ذكر معاني فعلل وذكرناها، وما هو النحت، وفي نحت للايه للمضاف المضاف اليه، ونحت للجمله ذكرنا. وبعدين ابتدانا في المزيد، ابتدانا بمزيد الثلاثي، قلنا مزيد الثلاثي هيبقى اما مزيد بحرف او بحرفين او بثلاثه، ومزيد الرباعي اكيد هيكون مزيد بحرف او حرفين بس، صح، لان اربعه علشان توصلوا اما يكون خماسي او سداسي، مش ممكن يكون مزيد بايه بثلاثه، لانه لو اصبح مزيدا بثلاثه اربعه وثلاثه يصبح سبعه، تمام. المهم بدأنا بمزيد ايه مزيد بحرف واحد، قلنا طبعا الزيادة دي مش اعتباطية وانما بايه بنظام معين، فاما ان تزيد همزة في اول الفعل فيصبح فعل على وزن افعل، واما تزيد الفا بين الفاء والعين فيصبح فعل على وزن فاعل، واما ان تضعف تشدد عين الكلمة فيصبح فعل على فعل فعل كرم شرف ضرب خرج، تمام. ها تمام يا شباب. طيب تعال نشوف ايه ما قال. ها تلقى ملهاش مضارع، ملهاش مضارع، ملهاش مضارع، ما بيقولوش يا تلقى، ملهاش مضارع. الصفي في تاني في شبيه به بيستعمل استعماله فاستغنوا به عنه، يعني في غير تلقى تاني اسمه ايه تلقى، يعني هذا عموما ليس له مضارع. تلقى ما فيش يا تلقى، ما فيش مضارع، نعم. لا لا مش جامد، بس ما استعملوا مضارعه، ما استعملوا مضارعه. ايوه قبيلة، دي قبائل من قبائل العرب، عبد الدار، عبد الدار قبيلة مشهورة. يقول ما سمعتوا ما بتقرأوش في السيرة من فلان من بني عبد الدار، من بني عبد الدار، فبدل ما يقول من بني عبد الدار، بدل ما يقول فلان من بني عبد الدار يقول فلان عبدري العبدري، تمام. حتى في بعض العلماء نسبهم كده، يقول لك من العلامة من العبدري منهم ايش، اصبر بس، تقريبا ابن الحاج صاحب كتاب المدخل هو عبدري، ابن الحاج عبدري، وايضا في اللي هو عامل كتاب هو اصل كتاب جامع الاصول اسمه تجريد الاصول، اسمه تجريد الاصول، اسمه ايضا عبدري. ففي علماء نفسهم ما زالوا ايه ينسبون الى بني عبد الدار، فدي قبيلة يا بني. وايضا عبد القيس قبيلة، فبدل ما تقول فلان من عبد القيس تقول فلان عبقسي، يعني من قبيلة عبد القيس، زي ما تقول فلان خولاني، تمام، يعني من من من خولان. فده نفس الشيء بتوفر بدل ما تجيب مضاف ومضاف اليه، فاصبحت معروفه عند العرب، فلان عبدري يعني من بني عبد الدار، فلان عبقتي يعني من بني عبد القيس. تمام اه وضحت. الايش ماله تلقى خاص بالمال خاص بايه ايه ايه لا لا معاهم بيطر يبيطر وعسير يعسير معاها مضارع هذه معاها معاها ايوه دهور يدهور معاها جورب يجورب معاها معاها مضارع نعم. طيب تعالوا نقرا مزيد الثلاثي يا شباب نشوف ايه نمشي خطوه خطوه. قال الفعل الثلاثي المجرد يمكن ان يزاد ايه حرفا واحدا ادي واحد او حرفين او ثلاثه احرف. تمام يا شباب ها ساعدوني اصحى ما تناموش ها ما انا بس اشوف حد نام وانا ها تمام انا خايف لو واحد منكم قبيله يحط لي مسدس في رصاص واجي يطلع لي الرصاصه بدماغه سهل صح ايه سهل ها من سلفي من سلف ها المدرس المصري ايه بس دكه ده كم بس ده كم ما معهمش المصريين ما معهمش حتى سكينه مالك ما بيشوفش المصريين ما بيشوفوش السلاح او ما بيشوفش المسدس الا في التلفاز في الافلام ايه بيعيش حياته مسكين ويموت ما شافش ما مسكش مسدس ايوه فما تفتكرش المدرس المصري قتله بالمسدس لا ده كمه بس او خبطه برجله تقريبا يعني هو جه يضربه فبيضربه على يده بالعصا ففلتت العصا فجات على المدرس فاقتاز منه فايه فابتدى يضرب له بالبوبو زي ما بتقولوا ولا يضربه بالشلاليط فجاءت واحده ظهر في صدره او شيء حصل له نوع من السكته وقيل انه انكسر ضلع او شيء حظه تمام. المهم الولد سكت ومات رحمه الله والمدرس راح في 60 راح في داهيه. نعم لا والله ما مسكته او الطلقات اتحشرت بالمسورة بس بقى في الله هتطلع طلقة تموتكم ماله يا ابن الطلقات ماله علق الظهر راح قبل ما يحقق اخوه هلا من ها وده من تمام اجلس يا ابني. طيب قال اولا مزيد الثلاثي بحرف واحد وهو ثلاثة اوزان واحد زيادة همزة القطع في اوله ليصير على وزن افعل مثل اخرج اكرم اشار اوفى اثنين زيادة حرف من جنس عينه تشديد اي تضعيفها ليصير على وزن فعل مثل كبر قدم رب روح ثلاثة زيادة ألف بين الفاء والعين ليصير على وزن فاعل اضبطوها فاعل لا تقل فاعل فاعل مثل جادل دافع وعد ناجى. قال والآن لماذا تزاد الهمزة أو تضعيف العين أو الألف إن لكل من هذه الزيادات معانية نوجزها على النحو التالي. فقال المعاني التي تزاد لها الهمزة أفعل وأشهر هذه المعاني ما هي للتعدية. قلنا أن الهمزة دي في أفعل يعني الآن هو بيقول لك ليش أنا تعب نفسي ودي على فعل وديب منه أفعل وفاعل وفعل لمعاني لأن الزيادة دي مش ليست ببلاش وإنما لتفيدني معاني لم يكن يفيدني إياها الفعل الأصلي فأبدأ زي ما تقول إيه أستغل مادة الفعل الأصلي وأضيف إليها بعض المعاني فيتسع الاستعمال. تمام دي ميزة العربية يا شباب يعني إن أنا عندي مادة خام صغيرة تمام اللي هي فعلة وأبدأ إيه أستخدم منها أفعل وفاعل وفعل وأصنف منها وكل إضافة تدي لي إضافة جديدة أستعملها استعمالا خاصا مع الاحتفاظ بالمعنى الأصلي. تمام يعني مثلا شوف انت ما تلمح فرقا بين قتل وقاتل؟ في فرق صح، ان قتل بمعنى القتل، وقاتل يعني في مفاعلة، فالالف افادت ايه؟ نوع من المفاعلة، يعني قاتل معناها ان انت بتحاول ان تقتل وبيحاول الثاني ان يقتلك، تمام؟ فدي فالالف دي ادت ما يسمى بالمفاعلة، شارك ضرب غير ضرب صح، يعني شوف شوف في معنى زيادة بس المعنى الاصلي موجود صح. فضرب معناها انك بتضرب، لكن ضارب معناها ان في ضرب من الطرفين، ان في طرفين ففي نوع بيسموه ايه مفاعلة، يعني مفاعلة، فهمتوا ازاي يا شباب؟ فكذلك مثلا انا الفعل قد يكون عندي لازم اريد ان اعديه، يعني مثلا جلسة، فانا اريد ان اقول ان انا عملت الجلوس لشخص اخر، لن استطيع بالفعل جلسة، ما استطيع اقول جلست زيدا، لا، فاجيب ايه؟ اقول اجلست زيدا، شو ازاي؟ فنفعتني في التعدية، لان الفعل جلسة لم يكن يتعدى بنفسه وانما يتعدى بحرف الجر، فلما جبت استطعت ان انا اعبر تعبيرا اخر لم اكن متمكنا عن التعبير عنه بالفعل الاول اللي هو فعله، فنفعتني همزة التعدية. فده معاني، فاريد ان تفهموا كقاعدة، والمصنف اشار اليها، ان الزيادة دي لها معاني ولها فوائد ويتفنن العرب فيها وتدير استخدامات اخرى لم تكن موجودة في الفعل الاصلي، ودي فايدة ايه؟ فايدة ان هم اتعبوا انفسهم في جمع تلك الزيادات وفي استعمالها، والا كان جعل الفعل واحدا دون تلك الزيادات وراح نفسه، تمام؟ فلذلك الان احنا نتكلم على افعل، ما فائدة الهمزة؟ السؤال هنا ما فائدة الهمزة؟ اول فائدة لها التعدية، وتسمى حتى تسمى في العربية همزة التعدية. قلت لكم يا شباب في تقفز الفعل درجة، لو كان لازم جعلته متعدي الواحد، لو كان متعدي الواحد جعلته متعدي الاثنين، لو كان متعدي الاثنين جعلته متعدي الثلاثة، فعلشان كده سميت بهمزة الايه؟ التعدية، ودي وسيلة من وسائل تحويل اللازم الى متعدي بواسطة همزة الايه؟ همزة التعدية، تمام؟ فقال التعدية اي جعل الفعل اللازم متعديا، فالفعل خرج مثلا فعل لازم لا يأخذ مفعولا به، وأنت تقول خرج زيد، خرج زيد ما استطعش أجيب له مفعول، فأنا أريد أن أقول بأني قمت بالخروج لشخص ما، فأجيب الإيه؟ همزة التعدية. فإذا زدته همزة جعلته متعديا فتقول أخرجت زيدا، تمام؟ وهكذا في جلسة تقول أجلس، وكرم أكرم، شوف تقول كرم زيد هو اللي كرمه، لكن انا عاوز اقول ان انا اكرمت واحد فاقول ايه؟ اكرمت زيدا، فاجيب اكرمه، لان كرمه مش هيؤدي لي نفس المعنى ولا استطيع ان يعديني الى ايه؟ الى شخص اخر. وقام واقام، تمام؟ واضح شباب؟ فاذا كان الفعل المجرد متعديا لمفعول واحد صار بزياده الهمزه متعديا الى ايه؟ لمفعولين. فالفعل لبس مثلا يتعدى لمفعول واحد، وانت تقول لبس زيد ثوبا، ثوبا مفعول ايه؟ واحد، دخل الهمزة هيتعدى الى مفعولين، فاذا زدته همزة جعلته متعديا لمفعولين، فتقول البست زيدا ثوبا، فاصبح زيدا مفعول اول وثوبا مفعول ثاني، وجعلني استطيع تعدية لمفعولين ادخال الهمزة، لانه كان متعدي في الاصل لواحد والهمزة تجعله يقفز درجة، فلما جعلت له الهمزة تعدى الى ايه؟ الى اثنين. وهكذا في فهم وأفهم، فهمت الدرس، أقول أفهمت زيدا الدرس، أصبح زيدا مفعول أول والدرس مفعول ثاني، وسمع وأسمع. وإذا كان الفعل متعديا لمفعولين هيبقى إيه؟ يتعدى لثلاثة، صار بزيادة الهمزة متعديا إلى ثلاثة مفاعيل. فالفعل علم مثلا إذا كان بمعنى أيقنة يتعدى إلى مفعولين، وأنت تقول علمت زيدا كريما، فإذا زدته همزة جعلته متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، فتقول أعلمت عمرا زيدا كريما، تمام؟ الجالب يسموه باب أعلم وأرى، اللي هو المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، فعمرا مفعول أول وزيدا مفعول ثاني وكريما مفعول إيه؟ مفعول ثالث، وأعلمت فعل فاعل. ها نعم، ضرب إيه؟ متعدي الواحد. أضربت؟ لا، ما هو شوف دي قاعدة غالبية لكن ليست في كل الأفعال، يعني ما يلزمش ان كل فعل استطيع ان ايه ادخله الهمزة ويحصل فيه نفس الشيء، انما هي قاعدة غالبية. تمام؟ فضرب مش هينفع فيه. نعم. ضرب ممكن ينفع معاه الالف، تقول ضارب. تمام؟ واضح شباب؟ يبقى الان خرجنا بايه بواحد من تلك المعاني. الان هيتكلم عن معاني اخرى للايه للهمزة، لكن انا هاجلها. لكن الان اريد ان يكون عندكم، شوف انا اتكلمت عن همزة التعدية صح؟ يبقى همزة التعدية عبارة عن همزة بندخلها على الفعل. تمام؟ زي جلس بيصبح اجلسه، قام اقام. وهمزة التعدية دي بتعمل ايش؟ انها بتجعل اللازم متعديا لواحد، وتجعل المتعدي لواحد متعديا لاثنين، وتجعل المتعدي لاثنين متعديا لثلاثة. تمام؟ فتسمى همزة التعدية. وقد ذكر الأمثلة، وذكرنا أيضا مسألة النحو، وذكرنا أيضا تقسيمة الأفعال من إيه ينقسم إلى لازم ومتعدي. تمام؟ واللازم عفوا ينقسم إلى مجرد ومزيد، والمجرد إما مجرد الثلاثي فعل وفعل وفعل ولها مقابلها في المضارع ستة. تمام؟ أو مجرد الرباعي قلنا فعلله وألحق بها إيه خمسة، فوعل وفعل وفيعل وفعيل وفعل، هذه إيه هذه خمسة. تمام؟ وذكرنا معاني فعلنا، وذكرنا من ضمن معانيها المهمة النحت، وقلنا النحت إما نحت للمضاف ومضاف إليه أو نحت الجملة، وذكرنا هذا. وبعدين ابتدينا في الايه في مزيد، في المزيد قلنا ينقسم إلى مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. مزيد الثلاثي إما أن يزاد بها بحرف أو بحرفين أو بثلاثة، ومزيد الرباعي إما أن يزاد بحرف أو بحرفين فقط. ابتدأنا في مزيد بحرف في الثلاثي، فمعناها ان الثلاثي هيصبح رباعيا، لكن الرباعي هنا لن يكون مجردا ولكن اصله 3 زائد 1. تمام؟ الرباعي هنا هيصبح 3 زائد 1. فقلنا طيب بيزاد بايش؟ اما يزاد بهمزه في اوله ففعل تصبح افعل، واما يزاد بالالف بعد بين الفاء والعين فعل تصبح فاعل، واما يزاد بتضعيف الايه بتضعيف العين ففعل تصبح فعل. تكلمنا الآن طب إيش فايدة بقى الزيادات دي؟ هنتكلم عن كل فايدة إيه زيادة. ابتدأنا الكلام على فايدة زيادة الهمزة، قلنا أن أهم معانيها هي التعدية، وتكلمنا عن همزة التعدية. في أي استفسار يا شباب؟ أي سؤال؟ ولا الكلام واضح؟ نعم خلاص؟ طيب. وصلى الله على محمد وعلى